دروس وخطب دروس وخطب دروس وخطب دروس يعاد بثها بعد تركيبها. دروس وخطب دروس منتقات وخطب مجموعة ترشد الناس إلى ما فيه الصلاح. وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيامن الإناء المستحب السابع السواك. شفنا هذا معناتها محافظ الدين على الفم والسنين قديش. دروس وخطب قلنا الإيمان بالله وحده، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم ثالثا الإيمان بالرسل. هذه ثلاثة الأمور اللي تكلمنا عليها في الخطبة الفارقة. دروس وخطب برنامج للشيخ محمد مشفر والدكتور كمال عمران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. احنا خلينا جملة من الشخصيات ونواصل في هذا الخط مع صحابي جليل، صحابي عاش 37 سنة واستشهد في سن 37 سنة. شوفوا في عز الشباب استشهد. كان موصوفا بكونه حبا ابن حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي كان يحبه كما كان يحب أباه. من أبوه؟ أبوه زيد بن حارثة، زيد بن حارثة الذي له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم لطيفة. ذلك أن النبي قد تبناه إلى أن نزلت الآية التي منعت التبني. حينما جاء والد زيد بن حارثة إلى المدينة ويبحث عن ولده، أبوه من لحم الدم، جاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج أخرج له زيد، قال هذا ابنك، فقل له ما تشاء. قال له يا بني إنني قد تذوقت وأمك الأمرين من أجلك، وإنني جئت لكي أخذك إلينا. فقال زيد بن حارثة والله إنني مأمور بأن أبركما. شكون ولد ما يبرش بهم وحتى ولو ضاع عليهم وتباع، ولكنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبتغي عنه بديلا، أريد أن أبقى في بيت مصطفى صلى الله عليه وسلم. زيد له ابن اسمه أسامة. ثلاث نقاط سأكتفي بها في الحديث عن أسامة بن زيد. النقطة الأولى تتمثل في حادثة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وتعلمون أن عمر كان ورعا، كان يخاف الله ورسوله. جاء يوم وهو يقسم الغنائم، فنادى عبد الله بن عمر وكان شارك في الغزوة ابنه فأعطاه، ثم بعده نادى أسامة بن زيد بن حارثة فأعطاه ضعف ما أعطى لعبد الله بن عمر. استغرب عبد الله، قال له يا والدي أنا شاركت في الغزوة وهو لم يشارك في الغزوة وأعطيته ضعف ما أعطيتني، فكيف هذا؟ اسمعوا جواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال له يا عبد الله إن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، كان يحب أسامة أكثر منك. هذا القسم الأول. القسم الثاني أشد، وأبوه أي زيد وأبوه كان أحب لرسول الله من أبيك. أنت يا عبد الله بن عمر في درجة ثانية بالقياس إلى أسامة في حب النبي له، وأنا عمر بن الخطاب زيد بن حارثة كان أحب عند رسول الله مني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أعطيته ضعفين تكريما لمن أحب أسامة وأحب زيد. أحب أسامة أكثر منك، وأحب زيد وأحب زيد أكثر مني. عمر بن الخطاب الذين تعرفون مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة أنه تزوج ابنته حفصة. شوفوا يا إخواني أخلاق الصحابة. علاش لما نتكلموا على الصحابة؟ لأنهم هم الذين نشروا الإسلام، هم الذين تعلموا الإسلام الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم القوم الذين جرب الله الإسلام معهم، ثم أصبح الإسلام معهم نبراسا لكل الأمم. طب ما الناس يقول لك علاش نقعد ونرجع وإحنا العهد الصحابة؟ عليه إحنا الوقت يتطور والزمن يتطور والحياة انظروا كيف هي بالتكنولوجيات إنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم انفردوا بأن جرب معهم الله الإسلام. لو كان واحد يتمعن في قصص الصحابة، في أسباب نزول القرآن الكريم، في أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لا أدرك. هذا يلزم نفس طويل ويلزم حصص خارج المساجد حتى يبين الإنسان للناس كيف أن 23 سنة التي عاشها المصطفى كانت كافية لتلخص كل ما سيعيشه البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 23 سنة كان فيهم أسامة، كان أسامة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المقطع الثاني الذي يدلنا على مكانة أسامة بن زيد، مقطع يخاطبنا نحن، مقطع يعلمنا نحن، مقطع لعل من يستمع إليه يستفيد. أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، ذهب إلى غزوة، ثم أخبر الناس النبي أن أسامة راجع وقد ظفر انتصر. وهل لا ينتصر حب من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقت اللي جاء أسامة كان هذا الحوار بينه وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتاه البشير بالفتح. شاشكم بشر بالفتح. فإذا هو متهلل وجهه، فأدنني منه ثم قال: حدثني، ايش عملت في السرية متاعك؟ ماذا فعلت يا أسامة؟ فجعلت أحدثه وذكرت له أنه لما انهزم القوم أدركت رجلا وأهويت إليه بالرمح. الراجل وقت اللي جاء أسامة بشذبه بالرمح ماذا قال؟ قال: لا إله إلا الله. فطعنته وقتلته. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا حدث؟ يا من تطعن في من يقول لا إله إلا الله بالقتل أو بالثلب أو بالسلب أو بأي وجه من وجوه الإداية لمن يقول لا إله إلا الله، هي دعامتك عند الله أمام البشر. أن تقول لا إله إلا الله فقد سلمت أمام البشر. ما عندكش الحق باش تقرأ نوايا البشر، ما عندكش الحق باش تقول هذا يقول لا إله إلا الله بالفم ما يقول هاشي بالفعل، ما عندكش الحق. النبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا فعل، تغير وجهه، تغير وجهه وقال: ويحك يا أسامة، فكيف لك بلا إله إلا الله؟ ماذا ستقول أمام الخالق حينما قال لك هذا لا إله إلا الله وأنت تقتله؟ حكمت عليه والرجل قال لا إله إلا الله وهي السلامة لأي إنسان يدخل هذا الدين. قال: فكيف لك بلا إله إلا الله؟ ويحك يا أسامة، ثلاث مرات، ويحك يا أسامة، فماذا، فكيف لك بلا إله إلا الله؟ اسمعوا أسامة ماذا يقول. قال: فلم يزل صلى الله عليه وسلم يرددها حتى لوددت، لو انسلخت من كل عمل عملته واستقبلت الإسلام يومئذ من جديد. تمنيت أني وقتها نولي مسلم، ما عملت هالعملة هذه. الخلاصة يا إخواني، والخلاصة التي أريد أن أقولها بلطف لكثير من الناس اللي يبدأوا يحكموا على غيرهم. ثم ناس يحسب روحه ربي أعطاه السلطة باش يحكم على غيره. أنت مؤمن، أنت ماكش مؤمن، أنت إيمانك ناقص، أنت كذا. فلنتق الله في هذا الدين يا أخواني، فلنتق الله. الخلاف بين المسلمين مشروع، ربي سبحانه وتعالى أراد لنا أن نكون مختلفين في الحق. هذا يرى الحق هكذا، وهذا علماؤنا ماذا كانوا يقولون، أحمد بن عنبل ماذا كان يقول، قل هذا لدي من علم، إذا وجدت من هو أصح أتبعه. هذا إمام قدش قعد باقي سنوات وهو يحفظ الحديث، كالمشع على القرآن الكريم، حفظه وهو في الصغر الحديث، يقال مليون حديث حفظه، فنزع منه ما هو موضوع ونزع منه ما هو ضعيف حتى أبقى على ما هو صحيح، وأخرج لنا المسند الإمام أحمد بن حنبل. قل لك إذا كان لقيت هذا علمي، هذا عندي، هذا أعطاني ربي، إذا كان لقيت من هو أحسن مني أتبعه. وأنت، وأنت ماذا تفعل أيها الإنسان العادي يحفظ كلمتين ويبقى في المسجد؟ أنت تصلي غلط، أنت تفعل كذا، وأنت، ويخطئ الناس ويحرم على الناس أعمالهم. انظروا ماذا قال المصطفى يا إخواني، فلنعد إلى سنته صلى الله عليه وسلم، هي سبيلنا إلى النجاة. رأوا هي سبيلنا إلى أن نكون من الصالحين المتقين. يا أسامة ويحك، ويحك يا أسامة، فكيف لك بلا إله إلا الله وأنت قتلت إنسانا قالها؟ شوفوا إخواني كيفاش الدروس أخذها من الصحابة باش نتعلموا في حياة الدنيا. راهو يا إخواني لا يملك أحد فينا الحقيقة، الحقيقة لدى رب العزة، أودعها للنبي صلى الله عليه وسلم، وزعها على الصحابة، فاختلف الصحابة اختلاف بأدب، مش اختلاف الجوهر، اختلاف الثوابت. ما يجي الصحابي يقول لك لا العصر نصليوها ركعتين، ما ثماش الاختلاف في بعض المسائل التي شرعها الله عز وجل، لأن الإنسان بني على الاختلاف. لو كنا كيف كيف لذاقت الأرض بما رحبت. فلذلك الاختلاف بين المذاهب رحمة، والاختلاف بين المذاهب هو الذي أدى إلى ثراء الثقافة الإسلامية. مالك، أبو حنيفة، أبو حنيفة الأول، مالك، الشافعي، وابن حنبل وغيرهم، كلهم كانوا يتأدبون، كانوا يقولوا نفس ما قاله ابن حنبل، هذا ما عندي من علم، إذا وجدت من أعلم مني أتبعه. ونحن نحفظ بعض كلمات ونسمح لأنفسنا بأن نحكم في غيرنا، أنت غلط، أنت بيك عليك. وما أبرعنا في اتهام غيرنا، وما أضعفنا في أن نتهم أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتهم أنفسنا يا إخواني. المقطع الثالث الذي يتعلق بأسامة، هذا الذي كما قلت مات عمره 37 سنة في عز الشباب، أرسل إلى بلاد الروم. هذا من أعاجيب المسلمين يا أخواني، والله حينما أقرأ تراجم الصحابة أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه حكمة الخالق، جعل فيهم النواة التي تصح على كل زمان وكل مكان، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ما معنى بما صلح؟ بالمنهج الذي صلح به أوائلها، ومنهم الصحابي أسامة. حينما مات المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما مات صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل المسلمون؟ ماذا قال هرقل الروم؟ هرقل الروم فرح بموت النبي صلى الله عليه وسلم. علاش فرح عليه؟ قل ارتحنا من المسلمين، اشتلهوا في نبيهم ميت وفات الحال، الإسلام سيبقى في الجزيرة وانتهى أمر المسلمين. فإذا بأبي بكر يرسل أسامة ابن زيد إلى بلاد الروم في تخوم الشام على حدود بيزنطة، فإذا بأسامة يعلنها غزوة لا نظير لها. ماذا فعل هرقل الروم؟ قال: عجبي عجبي من المسلمين، نبيهم ميت وهم يحاصروننا بهذه الغزوات. ماذا فعل هرقل وجنود الروم؟ كلهم رجعوا إلى ديارهم، كانوا مجهزين رواحهم باش يهجموا على بلاد الشام حتى يأخذوا بتلابيب المسلمين. فلما رأوا أسامة وجيشه، وعدد الجيش مع أسامة عدد قليل، قليل في العدد كثير في الإيمان، قليل في العداد، في العتاد ما عندهمش برشا سلاح، ولكن قلبهم كان مفتوحا للشهادة في سبيل الله عز وجل. قفل جيوش الروم، هربوا هربوا من جيش نبيهم مات وهم جاءوا لكي يحاربوا. شو يحاربوا؟ لنشر دعوة الإسلام. أنا ثم جزئية أريد أن أقولها، جزئية ترتبط بما كنت أذكر عن أسامة حينما قتل رجلا قال لا إله إلا الله. العالم كيف قسمه المسلمون؟ هل كان للعرب وجود وقيمة في العالم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، كانت محاطة بالحضارات والجزيرة بالأخذ بالثأر تتآكل. حينما نشر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، كيفاش قسموا العالم؟ كيفاش قسموه؟ قسموه إلى معسكرين. المعسكر الأول يسمى أمة الإجابة أو أمة الاستجابة، الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، استجابوا لقول الحق، استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا منطق التقسيم، كل مؤمن من أمة الإجابة وغير المؤمنين. شوفوا إخواني الصحابة والتابعين كيف نهلوا من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش سماوا بقية العالم من الذين لا إيمان لهم، من الكفار، من المجوس، من المسيحيين، من اليهود، كيف سموا هؤلاء؟ سموهم أمة الدعوة. يعني أيها الذي استجبت لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليك أن تدعو غيرك لهذا الخير. قالش قتلوهم، ما قال سبوهم، ما قال جوعوهم، ما قال شنكروهم، قال إنهم أمة دعوة. يعني مسؤولية الكافر في عنقك أيها المؤمن، هذا معناها رأوا أنهم أمة دعوة، ينتظرون منك أن تدعوهم. بماذا؟ بسلوكك، بأخلاقك، باستقامتك إلى هذا الهدي. وقت اللي أمة المسلمين انحدرت إلى ما يعبر عنه بالتقليد، واختاشها من القرن الخامس الهجري، من القرن الخامس الهجري، وهناك من يقول من القرن السابع الهجري. شحب يقول التقليد يا أخواني؟ شحب يقول التقليد؟ تفهم مش تقليد في المعنى اللغوي، لا، التقليد في المعنى الشرعي، في المعنى الذي سيحاسبنا الله عليه يوم القيامة، لأن الجاهل لا يعذر بجهله. تقول أنا من عاش، عليك أن تبحث، عليك أن تعرف. التقليد كما يقوله عالم، وهو عالم يمني اسمه الشوكاني، عنده رسالة، مات الشوكاني سنة 1834، عنده رسالة عنوانها القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. يعرف التقليد كما يلي، بل اسمعوا مني يا إخواني حتى نتحرر من التقليد. يقول: التقليد هو الأخذ عن الرجال دون حجة أو دليل من القرآن والسنة. أخذ قول العالم الفلاني لأنتفت إلى القرآن والسنة، أخذ حاشية فلان لأنظر في القرآن والسنة. حينما ابتعد المسلمون عن مراجعة أقوال علمائهم بالرجوع إلى القرآن والسنة. عم التقليد فانتشر أمران اثنان أفسد على المسلمين حياتهم، الأمر الأول والبدع، والأمر الثاني هو الطرقية. ما نقولش التصوف، ثم لو تصوف علمي ثم طرق محمودة وقلتها وذكرتها مرات، الطرقية عقلية التواكل، أني أظن أن الولي الفلاني ينفعني أن يذرني، هذه الطرقية مش طرقية صحيحة، مش طرقية التي ترى أن العالم الفلاني ينبغي أن نقتدي بما فعل مع الله عز وجل. أعطيكم مثال، في تونس في الزلاز ماذا كان يقع في الزلاز؟ ثم إمام اسمه المازري من مازرة، ومازرة في صقلية، كيف كان حينما كانت صقلية بلد مسلم. المازري كان طبيبا، النسوة يذهبن إلى قبر المازري ويتنحنحن عليه، تبدأ المرأة قاعدة على القبر متاع المازري وتقول، هو اسمه الصقلي من مازرة، تقول يا طبيب زقلي داويني الكلي. هذه الطرقية الفاسدة، يا طبيب زقلي داويني الكلي، من يداوي؟ رب العزة. هذا الفساد الذي اعترى عددا من الطرق. أما ليذكر ربي خلاصا لوجه الله فذلك أمره عند ربه. لذلك التقليد، وقت جاء التقليد كيف قسم المسلمون العالم؟ كيفاش قسموا العالم يا إخواني؟ قسموه إلى دار الإسلام ودار كفر، مسلمين في دار إسلام والبقية في دار كفر، ودار إسلام ودار جهاد. فلذلك أصبحت العداوة بين المسلمين وغير المسلمين انطلاقا من الحروب الصليبية وما بعد، كانت أمة إباء إجابة وأمة دعوة، أصبحت دار إسلام ودار كفر بمعنى عدائي، في حين أن الإسلام جاء لكي ينشر الرحمة لا العداوات. تحب نركز المعنى هذا انطلاقا من قصة أسامة بن زيد، أنه قال لا إله إلا الله لا تقتله، قالها لا تقتله، لأن الإسلام يؤخذ بالظاهر. فلذلك حينما تخلف المسلمون عن ركب الحضارة أصبحوا يطلقون على الآخرين دار الكفر ودار الجهاد، في حين أنك ظلمهم وكفرهم وزيغهم سنحاسب عليه يوم القيامة، سنحاسب عليه يوم القيامة، لأن سكوتنا وضعفنا وتخاذلنا هو الذي يشجعهم على كفرهم. حينما نكون أقوياء بالعلم، نكون قوي بالعلم بالمعرفة بحول الله، لن يصيب الإسلام لن يصيبه أي شيء، لن يصيب المسلمين أي شيء. هذه بعض العبر من قصة رجل كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وحبه له جعل عمر بن الخطاب يؤثره على ابنه، لأنه توهم، وأقول توهم لأن محبة النبي لعمر لا شك فيها، أن زيد بن حارثة كان أحب لرسول الله من عمر. شوفوا مقياس الصحابة يا إخواني، محبتهم للصحابة، محبتهم محبة الصحابي للصحابي بمقتضى محبة النبي للصحابة. هل نعتبر في هذا؟ هل نقرأ كتب لا حول ولا قوة إلا بالله تسب الصحابة، تسب عائشة، تسب عمر بن الخطاب، تسب أبو بكر، تسب علي، تسب، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. حسن الظن بالصحابة في تقديري من أسس الإيمان. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي زكاهم حينما قال في حديث صحيح: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما معنى قرن؟ أقراني، أقراني اللي عاشوا معايا 30-90 سنة، هذكم ثلاثة قرون التي قال فيها النبي هذا الحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرن عيش 30 سنة تقريبا، مش القرن بمعنى 100 سنة، لا، القرن من الأقران. وأختم بحديث صحيح لن أسرده بلفظه ولكن بمعناه، وهو يريحنا نحن، وهو يزيل عنا كل قدر إن أخلصنا لله ورسوله. في معنى ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه سيعرف أمته يوم القيامة. كل أمته من أول من أسلم إلى آخر مسلم كلهم سيعرفهم المصطفى وهو بين يدي ربه. كيف؟ بمواطن الوضوء. تتوضأ وتغسل وجهك وتغسل وذنيك وتمسح شعرك وتغسل يديك وسقيك، يوم القيامة ستحشر بأنوار بدل الماء. الأماكن كي يمسها الماء في الوضوء يوم القيامة سنحشر بحول الله بأنوار ربانية، ويعرفك النبي يرى هذا نور هذا من أمة، تعالى تعالى تعالى، ويستدعين النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون المسلمون أول من يدخل الجنة بحكمة من الله لا يعلمها إلا هو، إلا قوم. يأتي الملائكة لهم أنوار، يقولون يا رسول الله لقد غيروا بعدك، يا رسول الله لقد أفسدوا بعدك، فلهم عذاب. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم هنا بكى، قال وددت لو رأيت إخواني. قالوا الصحابة أولسنا بإخوانك يا رسول الله، نحن إخوان. قال لا، أنتم أصحابي إخواني، قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولا يرون.